صغيري لا أنظر نحو السماء من قلبك الحريري لا لن تقطع الرجاء إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع الأمل جهد عمل لا تبكي يا صغيري لا أنظر نحو السماء من قلبك الحرير لا لا تقطع الرجاء إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع الأمل جهد عمل ألوان طيف طاهرة قوسا وحبا ناشرا من أين من قطرات الماء أمل. طاق أو خيال، ماذا أريد، ماذا أصير، هذا هو السؤال. إيجدام عالم حلو مليء بالجمال، إيجدام خيانات خيال واكتمال، طير إذا رحبت على جرح تقليل، حلوة لا ليس فيها ما يضيق، من أدوات القتال من أصوات الأبطال تفهم ما يقال، يأتي الفيروس ويكسر أسحب منه البيانات، أقضي على الفيروس يأتي يوم ويوم يبدو ماضي أو خيال، ماذا أريد ماذا أصير هذا هو السؤال، يأتي يوم ويوم يبدو ماضي أو خيال، أين أسير ذاك الطريق أمامي لا محال، يأتي يوم ويوم يبدو ماضي أو خيال، أين أسير ذاك الطريق هذا هو المسار. Down. الجندل ألقاها وأطفل يمناها أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها أمي هي نبع حنان أمي هبة الرحمن والروح كذا الريحان أتأثر بشذاها أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها أمي هي أحلى الحور لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها تهدينا الحياة أضواء في آخر النفق تدعونا كي ننسى ألما عشنا نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق ما دام الأمل طريقا فسنحيا يعرف كيف يشابه الأيام روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا ألا نخشى الآلام روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يشابه الأيام روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا ألا نخشى الآلام كيف يكون محبوبا بين الناس يسعى ويحاول نشر السعادة من يحلم بالوصول لقلوب جميع الناس هو من يعطي الطفل الإفادة تخيل أن الكون لا طعم له أو لون أو أن التلفزيون من غير سبيس تون هذا محال صديقي تعال لنشاهد أفلاما وبرامج للأطفال تعال صديقي تعال لحظات لا تنسى مع كل الأبطال لا تنسى أن تبقى مع سبيس تون لا تنسى أن تبقى مع سبيس تون أنا المثلث في كل مكان وضعوني ابحثوا عني في كل مكان تجدوني أمريكا، كندا، المكسيك، بنما، هايتي، جامايكا، بيرو، جمهورية الدومينيك، كوبا والكاريبي، غرينلاند والسلفادور، بويرتوريكو، كولومبيا، فنزويلا، أندورا، غويانا، ياليل، غواتيمالا، بوليفيا، والأرجنتين، والإكوادور، تشيلي، برازيل، كوستاريكا، بيليز، نيكاراغوا، برمودا، بهاما، بابادوس، وان، باراغواي، أوروغواي، وسورينام، غويانا، بابادوس، وان. النرويج والسويد، إيسلندا، فنلندا، ألمانيا، الكل في أمان. سويسرا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، إيطاليا، تركيا، اليونان، بولندا، رومانيا، اسكتلندا، ألبانيا، إيرلندا وروسيا، عمان، بلغاريا، السعودية، هنغاريا، قبرص، العراق وإيران، وسوريا، لبنان، فلسطين والأردن، اليمن، الكويت والبحرين، هولندا، لوكسمبورغ، بلجيك، البرتغال، فرنسا، إنجلترا، دنمارك، إسبان، الهند وباكستان، بورما، أفغانستان، تايلاند، نيبال وبوتان، كمبوريا، ماليزيا، بنغلاديش، في آسيا، الصين، كوريا واليابان، منغوليا، ولاوس، تيبت، اندونيسيا، الفلبين وتايوان، سريلانكا، غويانا، سوماترا، نيوزيلندا، بورنيو وفيتنام، وتونس، المغرب، اوغندا، اندورا، زيمبابوي، جيبوتي، بوتسوانا، موزمبيق، زامبيا، سوازيلاند، غامبيا، غينيا، الجزائر، وغوانا، اوغندا، ليسوتو، مالاوي، وتوغو، من افريقيا احلى البلدان، النيجر، نيجيريا، وتشاد، لابيريا، ومصر، بنين، وغابون، تنزانيا، الصومالو، وكينيا، ومالي، سيراليون، والجزائر، تاهو، ناميبيا، سنغال، وليبيا، كاميرون، تانغو، زائير، اثيوبيا، غينيا، بيساو، مدغشقر، رواندا، حيث نحن الان، بونتانا، ابو ظبي، قطر، يوغوسلافيا، كريت، موريتانيا، وتنسلفانيا، موناكو، لشيشتان، مالطا، فلسطين، وفيجي، استراليا، السودان. عالياً تطير في الفضاء باحثاً عن حلم سعيد، وقلبي الشجاع يسبح في خيال يستقيل من غد جديد. كل يوم ألتقي بصديق يخفف وحشة دربي في عوالم من أرقام كأنها خيال مضيء. يا طائر المشرق في أحلام حلق طيبا للمنى، فالعقل لا يجدي من دون التحدي وروح المغامرة. هيا يا صديقي شاركني طريقي كي يصبح النجاح ديجيتال. هيا نسافر لأرض الخيال نعيش المغامرة. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تسهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. من عطائك تخجلي أبدا لم تتململي، يا شمعة دربي يا بلسم الزمان. نبع الحنان. الخطوة تدفع خطوة، الماضي يفهم يطوى، أطفال تبني الدنيا أحلام، فيهم ينبوع الآتي، ضحكة ثقتهم نور حياتي، هم أهل الثقة الأغلى، أطفال عرفوا درب العلم تلاحا شمسا وصباحا حبا ونجاحا، أبطال التجدى ماضوا يمضون في درب طويل، نعيم حنان راح أبطال أبطال صديق غالي مكاموكا صديق الكل، يساعد من يحتاج العون، نحاول أن نصل إلى الحل. مكاموكا مكاموكا مكاموكا مكاموكا، تنين حلو ورقيق، تنين أفضل، تنين مريح ولطيف، تنين الأنفر، تنين حلو ورقيق، تنين أفضل، تنين مريح ولطيف، موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا. ويضع هذا السميكا عن عيونهم لا يغيب، موكا موكا موكا موكا، يصلح ما يفسده البعض، يخطئ أحيانا ويصيب، موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا. تنين حلو وظريف، تنين أفضل، تنين فرح ولطيف، تنين الأمهر، تنين حلو وظريف، تنين أفضل، تنين مرحا ولطيف، تنين الأفضل. موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا موكا. So جدار. هذا مربع نجده في كل مكان، فلنرسمه بخط القلم والألوان. أنا المربع في كل مكان، وضعوني ابحثوا عني في كل مكان. Yeah. يا كابتن هداف في المرمى صدت الأهداف تبقى دوما في الأوصاف لفال الشاب الناجح رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعب رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعب جوليان لوكا والأجنحة طريق جولاته رابحة جوليان لوكا والأجنحة طريق جولاته رابحة بتوجيه من رابح بتوجيه من رابح رابح يا كابتن هداف في المرمى صدت الأهداف تبقى دوما في الأوصاف رجال الشاب وها هو رقص يطبق وها هو برتين يدرب وها هو رقص يطبق وها هو برتين يدرب وها هي بأن الصديق وها هي كتريم الرقيق وها هي بأن الصديق وها هي كتريم الرقيق رفاق الكابتن رابح رفاق الكابتن رابح رابح يا كابتن هداف في المرمى صدت الأهداف تبقى دوما في الأوصاف كفال الشاب الناجح Oh, الشجاعة قلت العمل أن أرضى الطريق وجنب اليقين نبعد الجباه والهمم أدلت الغبار عن وجه الحنين أيضا الغرى والهمم أن أرضى الطريق وجنب اليقين نبعد الجباه والهمم أدلت الغبار عن وجه الحنين أيضا الغرى والهمم في السلة